قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع أحداث الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما ومهابة وعزة، نسأل الله أن يرزقنا زيارتها والطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة والإقامة بمنى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا هذه الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة المنورة إلى أن وصل إلى مر الزهران، ومر الزهران أقرب الأماكن إلى مكة المكرمة، وهي على بعد حوالي 20 كيلو مترا من مكة، تحديدا 22 كيلو. مر الزهران على بعد 22 كيلو من مكة المكرمة، فهي قريبة جدا. 22 كيلو دي مسافة قريبة جدا، ونزل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان نزوله عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس 19 من شهر رمضان. وذكرنا الأحداث التي وقعت في مر الزهران، أحداث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذهب بعضهم يجني الكبات ثمر الأراك، وما حدث مع أنس بن مالك، وما حدث بالليل ليلة الجمعة لما خرج أبو سفيان إلى الأراك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أبا سفيان في الأراك فخذوه، وما كان من الحوار بينه وبين بديل بن ورقاء الخزاعي، ثم قدوم العباس عليهم، ثم هجوم الحرس على أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، وإلقاء القبض عليهم وأخذهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسلام حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء في هذه الليلة، وتأخر إسلام أبو سفيان وقد أجاره العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار بين عمر وبين العباس. ثم ذكرنا ما دار في صباح هذا اليوم، يوم الجمعة 20 من رمضان، قبيل الفجر، كيف أن الصحابة قاموا يستعدون لصلاة الفجر، وشعر أبو سفيان بهذه الحركة، 10,000 يتحركون يتوضؤون، فقال هل أمر في بشيء؟ فطمأنه العباس إلى أنهم قاموا لصلاة الفجر، رآهم وهم يتوضؤون ويصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركة واحدة، يكبر فيكبرون، ويركع فيركعون، ويسجد فيسجدون، فتعجب من هذه الطاعة وهذا الانقياد، وظن أنه ملك، فكان العباس يقول له إنها النبوة. ثم بعد صلاة الصبح استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فيقول: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك، ما أحلمك، وما أكرمك، وما أوسع عفوك، لقد علمت أنه لو كان مع الله إلها آخر لأغلى عني، لأغنى عني، ما لقيتك في موضع إلا وظهرت علي. أكد النبي يقول له: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فيقول: أما هذه ففي النفس منها شيء. فيقول عباس: يا أبا سفيان، ويحك، أدرك نفسك قبل أن تقتل. فيقول أبو سفيان: ما أحلمك، وما أكرمك، وما أوسع عفوك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وتخوف العباس إذا انطلق أبو سفيان أن يرتد إذا دخل مكة، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسه حتى يرى جنود الله، كتائب الله عز وجل. وهذا ما حدث، حبسه العباس في مضيق الوادي، في المضيق، وادي من مر الظهران يخرج على مكة، المضيق مكان كل الكتائب لابد أن تمر فيه. حبسه عند مضيق الوادي قبل أن يتسع، قبل أن يتسع، ووقف أبو سفيان ينظر والكتائب تمر عليه، هذه أسلم، وهذه سليب، وهذه أشجع، وهذه مزينة، وهذه جهينة، وهذه غفار، وهذه بنو كعب، وهذه وهذه وهذه، كل قبيلة تقف وتكبر ثلاث مرات، حتى جاء رسول الله صلى الله وسلم في الكتيبة الخضراء في 2000 رجل من المهاجرين والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق، إلا العيون، حديد في كامل الهيئة والعدة، ففي 2000، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين أسيد بن الحضير يتكلم معهما عليه الصلاة والسلام. مرت كل القبائل ووصلت إلى ذي طوى، ذي طوى داخل مكة، وصلت الجيوش الإسلامية، دخلت مكة المكرمة بالفعل، بداية الجيوش وصل مكة، ولسه أبو سفيان بيشوف الكتائب اللي متأخر. لما شاف كل الكتائب قال له العباس: انطلق. شاف كل الأعداد، شاف كل الجنود، فانطلق. بس لما انطلق أبو سفيان كانت الجيوش وصلت، وصلت مكة، المسافة 20 كيلو تقضى في ساعة مثلا أو أقل من ساعة، ده كتير منهم ركبين، في رجالة، في أعداد كبيرة جدا من الصحابة عليهم السلاح، وفي بعض الصحابة كانوا فقراء خارجين في سبيل الله عز وجل، ليس معهم دروع، وليس معهم سلاح، وليس معهم دواب، طالعين كده يجادوا في سبيل الله، ولا لاقين حاجة يركبوها، لا واحد معه حصان، ولا واحد معه جمل، ولا واحد معه درع، ولا واحد معه سلاح، اصطلح يكسر سواد المسلمين. هؤلاء أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح، أمير على الحسر، الحسر من غير سلاح، وانطلق. المقصد ان ابو سفيان شاف الاعداد كلها وانطلق. لما راح ابو سفيان كانت الجيوش وصلت مكة مفاجأة بغتة، فقال ابو سفيان: يا معشر قريش، جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، دروش عليه، وصلت الجيوش. قالوا: ويحك، وماذا نصنع؟ قال: من دخل دار ابو سفيان فهو امن. قالوا: ويحك، ما تغني عنا دارك. قال: من دخل المسجد الحرام فهو آمن. قالوا: وما يسعى المسجد؟ قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن. أبو سفيان بيتكلم مع قريش، وقريش في حالة ارتباك، في حالة ذهول، ده وصلوا، وصلوا بالفعل إلى ذي طوى. ذي طوى دي جوة مكة، احنا بنتكلم هذا المسجد الحرام، الكعبة تقريبا، الصفا والمروة، ودي كلها دي مكة مساحة كبيرة. فالجيوش وصلت بالفعل إلى مكان داخل مكة اسمه ذي طوى، جوه مكة. الحمد لله. طيب وبعدين وانتظروا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان في الكتيبة الخضراء آخر كتيبة جاية. فالجيوش الإسلامية لما دخلت مكة المكرمة وقفوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، آلاف مؤلف، ده 8000، النبي جاي مع 2000 بس، 8000 وصلوا بحمد الله عز وجل إلى ذي طوى. أبو سفيان بيتكلم مع قريش هناك وبيفكروا هنتصرف إزاي، نعمل مفاجأة، وإحنا دلوقتي وصلنا إلى ذي طوى والصحابة مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم والخيول تمعد في كل مكان. 8000، قول مثلا 6000 راكبين خيول، 7000 اللي راكب خيل واللي راكب جمل، والخيول عمالة تروح كده والخيول عمالة تروح كده في انتظار قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وصل رسول الله إلى ذي طوى، دخل مكة المكرمة. كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة اللي كانوا مع النبي وصفوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل ذي طوى قبل أن يرى بيوت مكة، لسه شوية على بيوت مكة. دخل ذي طوى راكبا على ناقته القصواء، وإن عثنونه، عثنونه يعني لحيته، لا يكاد يمس أواسط ناقته. النبي متعطي خالص على الناقة بتاعته، تواضعا لله، تواضعا لله وخشوعا لله وحمدا لله وشكرا لله، ما يتعالى عليه الصلاة والسلام، ما يتعالى ولا يرتفع، وإنما لحيته تكاد تمس أواسط ظهر ناقته. لك أن تتخيل هذا المنظر وسط آلاف مؤلفة مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم، آلاف مؤلفة، والنبي دخل ما يترافع ما يرتفع ولا يتعالى ولا يفتخر ولا يعجب ولا أي شيء، وإنما دخل مطأطئ الرأس خافض الرأس، لحيته كادت أن تمس ظهر الناقة، منحني جدا تواضعا لله. ما توفيقي إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. إنما يقول هذا بسعي، هذا بتدبيري، هذا بصنيعي، أبدا. النبي مطاطي منحني جدا تواضعا لله خاشعا لله. شوف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل متواضع لله عز وجل، يحمد الله ويثني عليه. لما النبي وصل ذي طوى دخل مكة بالفعل وشاف الآلاف المؤلفة في انتظاره، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، العيش عيش الآخرة، أما الدنيا فلا. النبي دخل مكة مش عشان الدنيا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هي دي العيشة وهي دي المطلوبة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي طوى فعبأ جيشه. قبل كده كان ماشيين قبائل قبائل قبائل، لأن النبي عبأهم مرة تانية في ذي طوى، وذي طوى جوه مكة، بس البيوت بتاعت مكة لسه مش باينة دلوقتي، لسه البيوت مش باينة، في جبال وفي كذا، لسه مش باينة البيوت. فعبأ جيوشه، قسمهم لميمنة بقيادة خالد بن الوليد، وأمره أن يدخل من كدى أسفل مكة. خالد رضي الله عنه هيروح يخش مكة من أسفلها، واللي راحوا مكة يعرفوا شارع خالد بن الوليد، ما هو شارع خالد ده، هذا طريق خالد بن الوليد رضي الله عنه، هيخش من مكان، و الميسرة فيها الزبير بن العوام رضي الله. سيدنا خالد معاه بقى مين؟ معاه مزينة ومعاه جهينة ومعاه غفار ومعاه أسلم ومعاه سليم ومعاه القبائل، كانت كل قبيلة ماشية لوحديها، لا دلوقتي كلهم اتجمعوا، اتجمعوا تحت قيادة خالد رضي الله عنه وارضاه. والزبير بن العوام برضو معاه عدد كبير، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة وأن يركز رايته بالحجون، الحجون برضو جوه مكة، قريبة جدا من المسجد الحرام، هيخش الزرار عام ويركز الراية بتاعته في الحجول. أما أبو عبيدة بن الجراح فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحسر والرجالة. الحسر اللي معهمش دروع ولا سلاح ولا أي حاجة، والرجالة معهمش ركوبات، لا ركبين فرس ولا ركبين جمل ولا أي حاجة. فالأمير بتاعهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، وحيخشوا عن طريق كداء. وقيس ابن سعد بن عبادة حيخش برضو من الناحية الغربية إلى الحجون والكتيبة الخضراء. فالنبي إدى التأسيمات وإدى الأوامر وقال كفوا أيديكم عن الناس ما استطعتم. انت هتخش من الناحيه دي، وانت هتخش من الناحيه دي، وانت هتخش من الناحيه دي، وانت هتخش من الناحيه دي. يعني غايه في الاحكام، غايه في التخطيط والحيطه والحزم والحسم، بحيث ان قريش حتى تشتت. هيقاوموا مين؟ هيقاوموا من تحت ولا من فوق ولا من الغرب ولا من الشرق؟ انما ما دخلش بالجيش من مدخل واحد، يعني كل الجيش دخل، ممكن كان ممكن الجيش يخش مدخل واحد. لا، ده النبي قسم الجيش وحدد لكل قائد المدخل بتاعه. انت تخش من اسفل مكة، انت تخش من اعلاها، انت تخش من الغرب، انت تخش من الشرق، حتى تتشتت قريش، حتى لا يحدث صدام قتال لا نفسهم هيحاربوا مين ولا مين، حتى توزع الجبهات يبقى يسلموا تفاديا للقتال ولسفك الدماء، رعاية لحرمة مكة المكرمة، رعاية لحرمتها حتى لا تسفك فيها الدماء. قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاهم الأوامر المشددة، قال كفوا أيديكم عن الناس ما استطعتم إلا، والنبي عايز لهم أسامي، قال إن رأيتموهم فاقتلوهم وإن رأيتموهم متعلقين بيستار الكعبة. نقول لهم كفوا أيديكم، ما تلقوش دم حد ولا تحاربوا حد إلا فلان وفلان. كم واحد؟ أنا بقولهم بالتفصيل إن شاء الله. عبد الله بن خطل، هو كان اسمه عبد العزة بن خطل، وأسلم وارتد، وهنقول قصته كيف قتل ولماذا قتل. كان اسمه عبد العزة بن خطل، والنبي غير اسمه الى عبد الله بن خطل، وبعد كده ارتد، وهنشوف عمل ايه. وعبد الله ابن سعد ابن ابي صرح، ومقياس ابن صبابة، وهبار ابن الاسود، والحويرث ابن منقذ او ابن منقذ، والحويرث ابن الطلاطلة او الحارث ابن الطلاطلة، وعكرمة ابن ابي جهل. النبي عين الناس. اما النساء فالنبي اهدر دم هند بنت عتبة وسارة. سارة ديت اللي هي كانت جايبة الكتاب بتاع حاطب، لما سابوها كده النبي اهدر دمها. ومغنيتان لمقياس بن صبابة، هنشوف كانوا بيعملوا ايه الاثنين دول. وعدد النبي قال للصحابة كفوا ايديكم عن الناس الا فلان وفلان، سمى أسماء، قال اقتلوهم وإن رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. دي كانت الأوامر في ذي طوى. هنقف هنا شوية وحجيب لك منظر من فوق على ذي طوى، وحنقول لك يعني احنا دلوقتي منظر من فوق ومنظر من تحت، لا منظر من فوق، هجيب لك منظر علوي للمسلمين، مش أنا اللي اخترعته، لا ده القصة كان صاحبها أبو قحافة. أبو قحافة ده والد سيدنا أبو بكر، وكان لسه أبو قحافة لم يدخل في الإسلام، وكان ضريرا لا يرى. أبو قحافة أمر أصغر بناته، لسه عنده بنت أخت أبو بكر اسمها أسماء، أبو بكر عنده أسماء، أبو قحافة عنده بنت صغيرة أسماء، وقيل اسمها قريبة عكس بعيدة. قال أشرفي بي على أبي قبيس. أبي قبيس في الحتة دي مثلا، جبل أبي قبيس. قال أشرفي بي على أبي قبيس. ودل خلاني أقول لك في منظر من فوق، أبو قبيس ده جبل عالي عالي، وأبو قحافة ضرير. فقال لي اسماء طلعيني فوق الجبل، طلعته فوق الجبل. شوف عبال لما يطلع فوق الجبل عايز له وقت قديه، وجوه انه مش شايف، هيطلع رجليه والرجل التانية ويجي كده طلع فوق الجبل. قال اي بنية انظري ماذا ترين، شايفة ايه من بعيد؟ لان ابو سفيان قمت بما لا قبل لكم به، عايز يعرف ابو قحاف. فطلع فوق الجبل وقال لبنته اي بنية انظري ماذا ترين، شايفة ايه؟ قالت ارى سوادا، ارى سوادا ورجل يشتد ذين السواد، يقبل ويدبر. فقال لها اما السواد فهذه الخيول، اللي انت السواد اللي هناك دي شفاق، دي الخيول الاسلامية يعني. واما الرجل فهو الواذع الذي يقدمهم ويؤخرهم. سيدنا عمر، سيدنا عمر الاف دول المستنين النبي صلى الله عليه وسلم يجي، والخيل بتروح كده وتروح وتيجي كده. فسيدنا عمر الوازع ماشي بالخيول، قدم اخر، خش يمين خش شمال. وكان في السكه سيدنا عمر له زجل، هو بيزع الجيوش وله زجل. الزجل يقول لك مناط تطريب، تطريب يعني بيقول لهم كلام، ها هوب قدم خش اخر يمين شمال اوه حرك. انتوا عارفين القائد دايما بصوت عالي، فانا متخيل في الصحراء كده سيدنا عمر صوت عالي له زجل، الروايه تقول كده. والزجل يعني التطريب، يعني يطلعهم قدام ويوقفهم ويأخرهم ويضمهم ويجمعهم. عارفين الجيش بتاع سيدنا سليمان، فهم ايه؟ فهم يوزعون. يعني ايه يوزعون؟ بيترتبوا واحد هالقائد، قائد الجيش بيوزعهم، قدم اخر اقف خش تعدل. فابو قحافه فوق الجبل يقول لبنته انت شايفه ايه اي بنية ماذا ترين؟ قالت ارى سوادا. قالت تلك الخيول. وماذا ترين؟ قالت ارى رجلا بين الخيول يتقدم ويتاخر. قال ذلك الرجل هو الوازع، الوازع اللي بينظمهم، ده سيدنا عمر. ثم قالت له اي ابتي اني ارى السواد قد تفرق. السواد اتفرق، دول بقى ايه كان الجيوش بدأت تتحرك. قال اي بنية اسرعي بي الى البيت بسرعة، وديني البيت. شوف المسافة قريت ده شايفه منها. ابو قحافة نزل قبل ما يوصل البيت، كانت الخيول دخلت ووصلت له، وصلت له وفي عنق ابنته عقد من الورق من الفضة. فقطعه رجل واحد، خده من رقبة أسماء، وشج أبو قحافة في وجهه. عايز أقول لك الكيوش خلاص دخلت بسرعة، النبي كان لسه في ذي طوى عليه الصلاة والسلام، وقال لي خالد اتحرك، فتحرك خالد بسرعة. الزبير بن ده هم جوه مكة، الزبير بن عوام بسرعة وصل الحجون وغرز الرايه. عمال ابو قحافه من نزل كانت الخيول دخلت، الحمد لله وصلوا دخلوا مكه. بس لسه النبي جاي، بعت الجيوش وكل واحد له وجهه، ولسه النبي داخل مكه عليه الصلاه والسلام، لابس السلاح، لابس الدرع، ولابس المغفر اللي بيقي الراس، والنبي لابس فوق كل ده عمامه سوداء. أرخذ آبتيها بين كتفيه، عمامة زي اللي احنا نقول عليها اللافة أو الغطرة أو عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. النبي اتحرك، الجيوش اتحركت ووصلت، والنبي وصل إلى أذاخر. أذاخر مكان جوه مكة برضو مليان بالإزهر، برضو نباتات لها ريحة، لها ريحة طيبة يعني، لها ريحة طيبة. النبي لما وصل إلى الأذاخر نظر نظرة فرأى بيوت مكة، مكة مكة الحبيبة، مكة المكرمة، أم القرى، أحب أرض الله إلى الله عز وجل، رأى بيوت مكة فحمد الله وأثنى عليه ومجده. أخيرا مكة، فاكرين النبي لما طلع من مكة عليه الصلاة والسلام، لما طلعوا من مكة وهو رايح الغار، غار ثور في الهجرة، التفت إلى مكة وقال إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لولا اللي خرجوني ما كنتش خرجت. أنت أحب البلاد إلى الله. النبي يكلم مين؟ عليه الصلاة والسلام بيكلم مكة. مكة هي بتسمع، هي بتشوف، بيقول لها إني لأعلم أنت مكة، هذه البقعة، هذه الأرض، أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. النبي النهاردة رجع تاني، رجع عليه الصلاة والسلام، وصل، وها هي بيوت مكة أشرفت البيوت. يا حمد الله وأثنى عليه، والنبي بص كده، فإذا الزبير بن العوام قد ضرب له قبة في الحجون، قريبة جدا من المسجد الحرام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، نحقفك شوية، نرجع لمر الظهران بس. الليلة السابقة بالليل، الصبح بقى الجيش هتتحرك، قال أسامة بن زيد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا إذا فتح الله علينا مكة؟ تروح فين؟ هتسكن فين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر. هنزل في الخيف. قريش في يوم من الأيام تعاقدوا، كتبوا كتاب وعلقوه في جوف الكعبة أو على جدار الكعبة أن يقاطعوا بني هاشم، لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يبيعون إليهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون منهم ولا ينكحون إليهم، مقاطعة شاملة. حتى دخلت بني هاشم شعب أبي طالب، والمسلمين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بني هاشم المسلم والكافر دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمين دخلوا وتعرضوا لحصار 3 سنوات من أصعب السنين اللي مرت على المسلمين. زي ما قلت لك سيدنا سعد طلع ليلة يتبول، فالبول أصدر صوتا كأنه فهم أنه وقع على حاجة غير التراب، واستنى الصبح عشان يشوف البول نزل على ايه، فلقاه جلد بتاع خروف، بتاع غنم، بتاع كبش، جلد متعفر في التراب، جلد قديم، وحتى جه عليه البول. اخذوا سيدنا سعد ونظفه وغسله، وقعد يقطع منه ياكل الجلد، مش لاقين اكل المسلمين، ياكل الجلد القديم ده. والمسلمين اكلوا ورق الشجر في الشعب في 3 سنين حصار الشديد ده، والحمد لله ربنا يعني له الحمد سبحانه وتعالى أرسل الأرض فأكلت ما في هذا الكتاب من الظل وأبقت على ذكر الله عز وجل، ويعني توقف هذا الحصار الحمد لله. الحصار ده اتفقوا عليه فين؟ في خيف بني كنانة في الحجول، في الحجول. فسيدنا أسامة بيقول لنا أسامة أين تنزل غدا؟ الكلام ده الخميس بالليل، يوم الجمعة لما تخش مكة هتسكن فين؟ فالنبي قال له في خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر. يقول سيدنا أسامة فقلت يا رسول الله ألا تنزل في منزلك؟ أنت مش كان لك منزل في مكة اللي النبي تزوج فيه عليه الصلاة والسلام وعاش فيه مع أمنا خديجة رضي الله عنه، والنبي أنجب فيه، فكان لهم منزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل رباعا أو ديارا؟ عقيل ابن أبي طالب، أخو علي ابن أبي طالب، لما أبو طالب مات ورثوا عقيل وطالب الاثنين دول ما كانوش اسلموا، وحتى طالب يبدو والله اعلم انه ما اسلمش، اسلم عقيل بعد فتح مكة، عقيل او لعله قبل. المقصد ان ابو طالب لما مات عقيل خد التركة هو وطالب، وخد منازل كل بني هاشم اللي هاجروا، كان بياخد مساكنهم، ياخد مساكنهم، ياخد مساكنهم، وياخد ويبيع، ياخد ويبيع، ياخد ويبيع، فالنما عادش له بيت عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أسامة يقول له ألا تنزل في منزلك؟ يقول هل ترك لنا عقيل دارا أو رباعا؟ فقال أسامة فانزل في أي بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بنازل في أي بيت، أنا نازل في القبة، خيمة من الجلد. وفعلا الزبير بن عوام ضرب له القبة في الحجر. لما النبي كان في أذاخر عليه الصلاة والسلام، النبي بص شاف بيوت مكة، حمد الله وأثنى عليه، ونظر نظرة فإذا هو بالقبة، ضربها الزبير بالحجول، فقال لأصحابه، فقال لجابر إن نازلون في هذه القبة حيث تقاسمت قريش على الكفر في خيف بني كنانة. وفعلا النبي نزل في هذه القبة وتقول سبحانه مغير الأحوال. في يوم من الأيام خيف بني كنانة كان تحت سيطرة قريش، هم اللي مسيطرين، وهم اللي عاملين الاجتماع، وهم اللي بياخدوا قرارات، وهم اللي بيقطعوا المسلمين. اتغيرت الأحوال الحمد لله. النهاردة النبي هو اللي نزل في المكان عليه الصلاة والسلام، هو له السيطرة وهو له القرار بحمد الله عز وجل. يبقى النبي بص لبيوت مكة، والنبي بص لفين؟ للقبة. والنبي بص بصة ثالثة قبل ما هقولها لك فين، يعني سيدنا جابر لما النبي قال له احنا هننزل في القبة تذكر حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ما يجوا خالص. قال جابر قلت يا رسول الله إن فتح الله علينا مكة أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. برضه ده من المدينة، مش النبي قال كده وسام بن زيد بس، لا ده كان قال كده سيدنا جابر رضي الله عنه. فالنبي جاء من المدينة وفي مقصده أن ينزل في خيف بني كنانة حيث تعاقدت قريش على الكفر وعلى الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. تبقى هذه الأماكن الحمد لله تحت سيطرة الإسلام والمسلمين. النبي لما بص لبيوت مكة عليه الصلاة والسلام وبص للقبة اللي هي في الحجول، نظر فإذا بارقة، بارقة السيوف، شاف سيوف بتلمع. وده أذاخر دي بعيدة شوية، يعني بره الجبال، يعني اللي يشوف هيشوف مساحة كبيرة جدا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بارقة السيوف وفلول المشركين. قال، والنبي عارف الحتة دي هيروح منها خالد، قال ألم أنهى خالد عن القتال؟ سيوف يبقى فيه قتال، في قتال، ألم أنهى خالد خالدا عن القتال؟ قالوا يا رسول الله إنه قتل، ولو لم يقاتل ما قاتل، والله ما كان ليخالفك ولا يعصي لك أمرا. الصحابة ما يعرفوش إلا جرى هناك، بس بيدفعوا عن سيدنا خالد من غير ما يعرفوا. النبي لما شاف السيوف يبقى سيوف خالد رضي الله عنه، المشركين بتجري، فالنبي أنا أمرت خالد إن هو لا يقاتل. الصحابة يقولوا له إنه قتل، أكيد قتل. النبي قال لهم كفوا أيديكم إلا عن من قاتلكم. فالصحابة بيدفعوا عن سيدنا خالد وهم ما يعرفوش إلا حصل. وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب على المسلم، أخوك من غير ما تعرف، من غير ما تعرف إلا حصل، أحسن الظن به، أحسن الظن وتدافع عنه من غير ما تعرف إلا حصل. الصحابة ما يعرفوش إلا حصل، وكان هو ده اللي فعلا اللي حصل في الحقيقة. قالوا ان خالد اكيد قتل، وان هو لو لم يقاتل ما قاتل. ويقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما كان ليخالفك، لا يمكن، لا يمكن يعصيك، لا يمكن يخلفك، لا يمكن يكسر أمرك، ما كان ليعصيك. طيب النبي شاف المنظر من بعيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله خير. خلاص اللي ربنا قضاء يلي حصل هو ده الخير. النبي خد كل الأسباب عشان ما يحصلش قتال. النبي ما يتندم لا لا لا، ولا يتسخص على قضاء الله، وإنما يرضى. قال: قضاء الله خير. خلاص هو ربنا قضى كده. كأن النبي حاول مرات ومرات أن لا يحدث قتال في مكة المكرمة. قضاء الله خير، كلمة النبي قالها مرات عليه الصلاة والسلام. طب تعالى نروح عند خالد رضي الله عنه ونرجع للرسول صلى الله عليه وسلم عشان نشوف النبي يتحرك ازاي. نشوف عند سيدنا خالد اللي النبي شاف من بعيد اللي حصل. اللي حصل ان قريش كانت مرتبكة، مش عارفين يعملوا ايه، مبغتة ومفاجأة وصدمة هائلة، فقعدوا يتناقشوا مع بعض نعمل ايه. اما عكرمة بن ابي جهل، واما صفوان بن امية، واما سهيل بن عمرو، فجمعوا الجموع قالوا احنا نتصدى للمسلمين، وقالوا لا، قالوا تقاسموا بالله لا يدخلوها علينا عنوة، مش هيخشوها بالقوة ولا بالعبد. تقوموا بعدين جمعوا الجموع من قريش ومن هذيل ومن بني بكر، فاكرين بني بكر اللي هم اعتدوا على خزاعة، فجمعوا جموع من قريش وهذيل وبني بكر، ومعاهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو وعدد. دول فين؟ في أسافل مكة في الناحية الثانية من ناحية الجنوب في مكة. وتصدوا لخالد، منعوه وأقسموا بالله لا يدخلها عنوة، ثم رشقوا المسلمين بالنبال. أشهروا السلاح، طلعوا السلاح دول قريش، وقعدوا يرموا إن السهام على المسلمين. فصاح خالد في جنوده صيحة صيحة، ثم أمرهم بالقتال. ما في سهام نزل علينا، في نبال نزل علينا، في قتال، هم اللي بدأوا قريش. فهجم خالد. قبل الموقف ده ما يحصل وهم بيجمعوا نفسهم قريش من كل حتة، واحد اسمه جماش ابن قيس. جماش، انت لو لغينا الجيم تقول عليها. المهم جماش ابن قيس دخل عمال يجهز السلاح بتاعه بسرعة، فجدت تقول له: ماذا تصنع؟ قال: اصلح سلاحي. قالت: وماذا تصنع بي؟ قال: اقاتل خالد، اقاتل خالد واقاتل محمد ومن معه. قالت: لا طاقة لنا بهم. قال: إني لأرجو أن أخدمك بعضهم هذا اليوم. يعني تقول له: ما أناش هنضر عليهم. قال: لا أنا أجيب لك خدام منهم، نجيب واحد أسير كده نجلبه ونجبولك يعني. فقالت له: لو رأيت محمدا وأصحابه لضل عنك رأيك، هتغير كلامك، ولا أجيب لك خدام. قلت له: لما تشوفهم هتغير كلامك. وهي ما شفتهمش. قلت له: لما تشوفهم هيضل عنك رأيك، هيتغير رأيك فيه. فالرجل قاعد يصلح سلاحه ويقول عن المسلمين: إن يقبلوا اليوم فما لي علا، ما ليش أي عذر يعني، هذا سلاح جيد وألا آلة، وذي غرارين سريع السلة، معايا سيف له حدين، إن يقبلوا اليوم فما لي علا، هذا سلاح كامل وآلة وذو غرارين سريع السلة. طلعه بسرعة، ما بقى يقول كلام وهو بيجهز، وراح طلع بقى في الجيش بتاع عكرمة وصفوان. أما خالد فصاح في جنوده صيح، أنا مش عارف قال إيه، بس أنا متخيل خالد وبيصيح يعني. وهجموا على المشركين، فقتلوا من قريش 24، ومنه ذيل 4، وتفرقت قريش، هربوا في الجبال. النبي شايف ايه من بعيد عليه الصلاة والسلام؟ شايف لمعان السيوف وفلول المشركين، ناس بتجري. ده كان اللي حصل. شوية كده الناس طلعوا في الجبال، واللي فاكر الكلمة بتاعت أبو سفيان جرى على البيت وقفل على الباب، وقبل ما يخش في الباب رمى السلاح في السكة ياخدوا المسلمين. خماش رجع بيته وقد ذهبت منه روحه، وقال لامرأتي أغلق الباب، رمى السلاح مرة. قالت أين الخادم؟ ما زلت في انتظاري. فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو الوليد سهيل بن عمرو كالعجوز المؤتمة، واستقبلتنا السيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة، فلا نسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفها وهمهمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. هو بتاع شعر، هو يتكلم بشعر، حتى هو بيصلح السلاح بتاعه برضو ايه شعر شعر. الله لو شفتي انك لو شهدتي يوم الخندمة اذ فر صفوان وفر عكرمة وابو الوليد كالعجوز المؤتمة مش عادر يعمل حاجة مع المسلمين، واستقبلتنا السيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة. اضرب على الجمجمة طير، اضرب على الايد اقطع، ما هاجموا المسلمين عليهم. فلا نسمع الا غمغمة، ده عندنا. اما المسلمين لهم نهيت خلفنا وهمهمة كده، يعني انا مش عارف يعني، بس همهمة. فقال لها لو شهدت كل حاجات دي لم تنطقي باللوم ادنى كلمة. شفتهم علي ما اقدرش، ما قالتله من بدري مش هنقدر عليه، لو شفتهم هتغير رأيك. ده المنظر عند سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. طب نرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فين؟ عليه الصلاة والسلام في أذاخر، في أذاخر عليه الصلاة والسلام. فشاف الخبر، فشاف المنظر، والنبي بيتحرك. رأى قريش وبشت أو باشت، ده هو كمان النبي صلى الله عليه وسلم عاملين له مقاومة. وبشوا أو باش، قالوا إن ظهروا كان لنا، وإن غلبوا أعطينا ما بأيدينا. إحنا نقدم ناس كده لو عملوا إنجاز يبقى لينا، اتغلبوا اللي إحنا مطلوب إننا هنعمله. فالأوباش جايين يتصدون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، معاك كتيبة إيه؟ المهاجرين والأنصار، كتيبة الخضراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال ادعو للأنصار ولا تدعو إلا أنصاريا، أنصار بس. فجاءوا، جاءت الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون، شايفين الأوباش دول؟ قالوا نعم. قال فاحصدوهم حصدا، يقول أبو هريرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأخرى. يعني النبي متخيل انت، قال لهم احصدوهم حصد، يعني خلاص ده في هم اللي مقاومة. يعني النبي شايف البارقة بتاعت سيف هناك، في مقاومة هناك وفي مقاومة مرة تانية. فلما الأنصار تصدوا للأوباش هؤلاء هربوا في كل ناحية. الحمد لله. في بعض الناس ما يجوش غير خلاص بين له القوة هيرجع، ما بينتلوش هيتجرع ويهجم وهو هيضيع نفسه. ده النبي أصلا مش عايز قتال، هو النبي مش عايز سفك دماء في مكة المكرمة. إنما النبي قال للأنصار احصدوهم حصدا. وشو النبي أصلا برضه علشان ما بقاش في حزازيات النفوس، ما قالش للمهاجرين ايه اقتلوهم، أهليهم برضه قريبهم، يبقى في حزازيات بعد كده ما يخش في الإسلام إن شاء الله، يبقى فيه ده ابن عمه وده ابن خاله وده. فالنبي استدعى الأنصار عليه الصلاة والسلام، والنبي متقدم تاني لقوا مقاومة من النساء، والنبي خد احتياطات عشان يبغتهم ويفاجئهم عشان تفاديا للقتال. النبي متقدم لا ده جوه مكة، لقى مقاومة من النساء يضربن وجوه الخيول والإبل بالخمر، كل واحدة مع آخر مرة عمالوا تضرب الخيول، نساء نساء عشان الخيول ترجع. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبو بكر، ماذا قال حسان بن ثابت؟ كان حسان بن ثابت قبل كده من مدة قايل أبيات شعر بيقول فيها: عدمت بنيتي إن لم يردنا الخيول والحاجات دي، إن لم يردنها مكة، عدمت بنيتي إن لم يردنها يثرن النقع من كتفيك دائي. يقول عن الخيول يعني: في أعنتها سروجها يلطمنها بالخمر النسائي. ده حسان ثابت قبل الفتح بيقول: عدمت بنيتي إن لم تردها الخيل، يعني مكة، الخيل يعني، ويدخلن من كتفي كدائي. والخيل هتخش من كداء، هو منطقة صعبة جدا، قال الخيل تخش من كداء، وقال ان الخيل دي هتبقى مسرجة يلطمنها بالخمر النسائي. قال هنخش كده والنساء هيستقبلونا ويلطموا وجوه الخيل بايه؟ بالخمر. النبي اول ما شاف المنظر قال: ماذا قال حسان بن ثابت؟ الابيات اللي ما كانش يحفظ الشعر عليه الصلاه والسلام، ما يقول الشعر ولا ايه، لا ينبغي له، لا يحسن ولا يتقن، بس اول ما شاف المنظر فكر الابيات بتاع حسان، فقال للمسلمين: ادخلوا من حيث قال حسان، خشوا من كداء. فالجيش بتاع النبي وجيش ابو عبيده دخلوا من كداء وحيروحوا على الحجون القبة. شفت حسان ربنا انطق على لسانه، النبي كان يقول له: اهجوهم وروح القدس ايه معك. سبحان الله اللي قاله حسان بيحصل النهارده. ده مش كده وبس، ده سيدنا العباس افتكر قال: انا قلت لابو سفيان زمان واحنا في مكه، واحنا في مكه قبل الجيش ما يجي وقبل كل زمان، قلت له، يقول: قلت لابو سفيان انا تدخل في الاسلام؟ قال: لا، حتى تخرج الخيول من كداء. كان ابو مستبعد كداء دي منطقه صعبه جدا، فابو سفيان بيقول له: انا مش هخش في الاسلام ابدا الا لما الخيول تخش علينا من كداء، وده مستحيل يعني بالمصطلح بتاعنا. قال له: ده غير ممكن. سبحان الله، دخلت الخيول الاسلاميه من كداء. فسيدنا العباس يقول لابو سفيان: تذكر اذ قلت لي كذا وكذا؟ قال: اذكر. فاكر. قل سبحان الله، النبي دخل من كداء عليه الصلاه والسلام، خلاص بقى قريب جدا من المسجد الحرام، هيروح على الكعبه عليه الصلاة والسلام، إنما لسه في حركة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجون، إلى القبة التي ضربها له الزبير بن العوام، ودخلها ومعه أم سلمة رضي الله عنها وميمونة بنت الحارث زوجتان. النبي دخل القبة حتى هدأت الحركة وهدأ الناس، علشان الناس كله بقى يخش بيته، يدي فرصة كل واحد يخش ايه بيته، او اللي يخش المسجد الحرام، او كلهم يفكروا بقى ايه بعد. هدأت الحركة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اغتسل بقى غسل داخل مكة عليه الصلاة والسلام، النبي اغتسل ولبس سلاحه مرة ثانية، مع ان خلاص الحمد لله في التمكين اهو، النبي لبس السلاح ولبس المغفر ولبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، وانطلق الى الكعبة. طلب خلاص ريب الحجون، حجون قريبة جدا من الكعبة يعني، راكبا على ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام. فلما دخل المسجد الحرام النبي قبل ما يخش داخل طبعا النبي جاي معاه المسلمين كلهم بقى تجمعوا متجمعين وحيخشوا المسجد الحرام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قبل النبي يخش جاءه خالد وهو في القبة. سيدنا خالد جه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي في القبة. سيدنا خالد خلاص أنجز المهمة ودخل استقرت الأمور فذهب إلى الحجون ده قريب قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد ألم أنهك عن القتال؟ قال يا رسول الله هم منعونا وأشهروا في وجوهنا السلاح ورشقونا بالنبال وأقسموا لا ندخلها إلا عنوة فقاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قضاء الله خير. ربنا قضاء هو الخير مش خسارة ما كنتش عايز ده يحصل. قضاء الله خير. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير. كلمات ينبغي أن نتعلمها حتى نتكلم بها. قضاء الله خير خلاص ربنا قضاء وده الخير الحمد لله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. النبي دخل قبل ما يوصل الكعبة في أصنام كثيرة مدارية على النبي الكعبة عليه مدارية الكعبة. فالنبي دخل المسجد الحرام فإذا بالأصنام أصنام كثيرة جدا والنبي راكب على ناقته القصواء وفي يده قوسه القوس. تعرفين القوس يبقى يعني عصايا جامدة خشب جامد جدا وفي الخرم السهام دي اللي بتطلع ده الوتر مطاط والحتة دي حديدة أو حديد يعني أو حاجة اسمها ايه سية القوس السية السية. فالنبي داخل عليه الصلاة والسلام وفي يده قوسه آخذ بسيته النبي مسك القوس كده والنبي دخل وحول الكعبة 360 صنما أصنام كثيرة جدا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها ويطعنها في أعينها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل صنم قدام النبي النبي يطعنه فيهوي يتهاوى الصنم يتهاوى. طب بعدين في أصنام تانية الصحابة وصفوها سيدنا عبد الله بن عباس وغيره أنها كانت مشدودة إلى الأرض بالرصاص. شوف قريش عامل إيه شدين الأصنام مثبتينها في الأرض بالرصاص ده وعدد كبير 360 صنم. كل قبيلة من قبائل العرب عاملة صنم لما يروحوا يعملوا عمرة يتمسحوا بيه ويتبركوا بيه ويذبحوا عنده ويحلقوا عنده ويطلبوا منه شرك كفر بالله. في الحج كذلك كل قبيلة عاملة لها صنم هناك. فالنبي لها الأصنام عليه الصلاة والسلام. فالأصنام اللي في طريقه طعنها النبي صلى الله عليه وسلم في عينها ويقرأ قول الله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل. جاء الإسلام والإيمان التوحيد وزهق الباطل الشرك والكفر إن الباطل كان زهوقا. مهما ثبتوه في الأرض بالرصاص مهما ثبتوه مهما أحكموه الباطل إلى زوال الباطل إلى اضمحلال إن الباطل كان زهوقا. مهما طالت مدته مهما طال أمده جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالأصنام اللي قدام النبي النبي كسرها عليه الصلاة والسلام طعناها في عينيها فهوى الأصنام اللي يهوي بكسر. وأمر أصحابه أن يكسروا الأصنام اللي قدامهم. طيب فظهرت الكعبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كعبة النبي ركب على الناقة فتوجه إلى الحجر الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام وفي يده المحجن عصايا من الحديد لعل القوس أو غير القوس، فاستلم الحجر وكبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من لحظات! فكبر المسلمون بتكبيره، 10,000 مسلم يكبرون عند الكعبة في المسجد الحرام بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون على الجبال ينظرون. ثم رجعوا التكبير، يعني كرروه. الصحابة كبروا مرة واثنين وثلاثة وأكثر، يرجعون التكبير حتى رجت مكة بتكبير المسلمين. الله أكبر! يا له من يوم، يا له من مشهد، يا له من موقف. المشركون على الجبال يسمعون التكبير. عزة، العز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. النهاردة النبي كبر قدام الحجر الأسود لما وصل واستلمه، وكبر المسلمون حتى أسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلمين حاولوا يكبروا حد إمتى؟ النبي كبر مرة المسلمين كبروا، وبين كبروا تاني، وبين كبروا تالت، ارتجت مكة بتكبير المسلمين. فين أيام زمان؟ ده سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. قبل إسلام عمر ما كانش حد يقدر يصلي عند الكعبة، يتضرب. ده كانوا الكفار بيضربوا المسلمين ضرب ويسيحوا الدماء، ضرب بيسيحوا. فتين أبو بكر ده ضربوه عند الكعبة، كانوا حاولوا يخنقوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر ليحوش عن النبي فلهوا عن رسول الله وأقبلوا على أبو بكر، ضربوه ضرب أغمى عليه، وكانوا لا يشكون في موت أقاربه، لا يشكون في موت. أبو ذر الغفاري مرتين يتضرب عند الكعبة، فلا يرفعون عنه إلا هو مثل النصب الأحمر، زي العلم الأحمر، دم متغرق دم. يا أما المسلمين اتضربوا عند الكعبة، يا أما اتضرب أبو ذر وعبد بن مسعود وبكر الصديق وغيره. النهاردة النبي قدام الحجر عليه الصلاة والسلام وبيكبر، والمسلمين بيكبروا ويرجعون، يكرروا التكبيرات حتى أسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في الطواف. بدأ يطوف. طيب بعدين هو في السكة مر على هبل في وجاء الكعبة، وش هو الكعبة السنحب، وإساف ونائلة يذبحون عندهما وينحرون. فالنبي أمر بهدم هبل، متسدد جامد ما وقعش. النبي أمر الصحابة فكسروه. فقال الزبير بن العوام لأبي سفيان لقد كسر هبل، لقد كنت في غرور من هبل في غزوة أحد لما قلت أنعم هبل. فكره الزبير بن العوام، أدي قدام هبل أهو وبيتكسر وبيتحط، وأبو سفيان موجود، والزبير يقول له انت كنت في غرور سنين طويلة صحيح، بس انت كنت في غرور في هبل. قال دع عنك هذا يا ابن العوام، اني لأعلم لو كان مع الله إلها آخر لقد أغنى عني شيء. انا عرفت خلاص، لو كان مع ربنا إله تاني كان أغنى عني، الآلهة لا تغني شيء. قال له عرفتها لي خلاص يقين. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيطوف، كل ما يعدى على الأصنام أصنام تانية تتكسر، حتى كسرها كلها عليه الصلاة والسلام، كل الأصنام اتكسرت. وطاف بالبيت سبع مرات، وورا منه واحد بيطوف مسلم، بس يعني كان قريب قوي من النبي، النبي ركب على الناقه والمسلمين معاه ومعاهم السلاح. ده النبي دخل المغفر برضه معاهم السلاح وبيطوفوا، فواحد لقى فرصة، هذا النبي هو وقريب منه اسمه فضالة، فقال اقتله. فرصة فرصة العمر. فالناس بيطوف ومعه عناية الله وفضل عمال يفكر اقتله ما اقتلوش. فالنبي قال له أفضل فضل؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث نفسك؟ تقول نفسك ايه؟ وحي نبي. قال لا شيء، كنت أذكر الله. فتبسم النبي فقال استغفر الله. وحي موصول بالوحي مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. قال استغفر الله. يقول ثم وضع يده على صدري فلما رفعها ما خلق الله من شيء أحب إلي منه. أول ما شال إيده بعيد بحب حب جامد جدا، وراجع بيته بقى بالمحبة الجامدة دي. فمر على امرأة كان يحدثها، كان كل ما يعدي يتكلم معاها، فقالت هلم إلى الحديث، ما تيجي نتكلم ولسه طالع من الطواف والنبي حط إلى صدر. فقال انطلق في هذا الكلام، قالت هلم إلى الحديث، قلت لا، يأبى الله علي والإسلام، يأبى الله علي والإسلام. ثم ذكر لها إنك لو رأيت محمدا يوم الفتح رأيت الإسلام بان والشرك عليه الإظلام. وقال لها أبيات شعر فيها تحولات حلوة جميلة. قالت هلم إلى الحديث، قلت لا، يأبى الله علي والإسلام. وقال لها يعني انت لو شفتي محمد صلى الله عليه وسلم وشفتي المسلمين تعرف ان الاسلام جه والشرك خلاص بقى انضلم وولوا ضلال. فالنبي طاف سبع مرات عليه الصلاة والسلام على ناقته، واراد ان ينزل ليصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام، فما قدر، النبي مش قادر ينزل، ما فيش مكان خالص. الصحابة لازقين في النبي عليه الصلاة والسلام، لازقين في الناقة، يا دوبك الناقة بتمشي. فما أنزل إلا على أيدي الرجال، يا بختيهم، يا ريتني كنت معاهم. واشترك كده النبي ينزل كده عليه الصلاة والسلام، يا بختيهم، الحمد لله نحن دلوقتي مسلمين، بس حبا في الرسول. يا بختيهم الصحابة اللي نزلوا النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوه من على الناقة. ثم أخذها رجل فأناخ بها بعيدا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام، وكان المقام لاصقا في الكعبة، نازل في الكعبة، فأخره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه ركعتين. ثم ذهب إلى زمزم ووقف عليها وقال لبني هاشم لولا أن يزاحمكم المسلمون عليها لنزعت، كنت أنا طلعت جردل بإيدي. بس النبي قال لهم لو عملت كده المسلمين يقولوا نقتدي برسول الله، عايزين نعمل زي ما النبي عمل، خلاص يبقى بني هاشم مش هيبقى لهم حق في السقاية. فالنبي قال أنا سبت إن أنا أطلع الجردل بنفسي علشان تبقى السقاية لك. فنزع له العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، نزع له دلوا، طلع له جردل، فشرب النبي منه عليه الصلاة والسلام، وتوضأ واقتتل المسلمون على وضوئه يصبون منه على وجوههم. فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فضلة مية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلمين كده والكفار على الجبال لسه ما دخلوش، ايه ده، انا ما شفناش ملك كده، ما شفناش المنظر ده، شوفوا مناظر يعني. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم شرب من ماء زمزم وتوضأ، ثم انطلق إلى الصفا، فرقى على الصفا ونظر إلى البيت، حمد الله عز وجل، وأثنى عليه ومجده، ودعا بما شاء أن يدعو. الصفا عند الصفا ده مكان إن شاء الله مكان من أماكن إجابة الدعاء. فاللي يروح عند الصفا جماعة والمروة ويطلع على الصفا ويطلع على المروة يدعي، النبي كل مكان حتى في غير العمرة، في غير العمرة النبي لما طاف 7 مرات عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا ودعا الله عز وجل، مكان من أماكن إجابة الدعاء. فاضل حاجة النبي يتمناه عليه الصلاة والسلام، بقي أن يدخل الكعبة، مفاتيح بتاعت الكعبة، النبي عايز يخش جوه الكعبة هو على جبل الصفا. فاستدعى بلالا وقال اذهب إلى عثمان ابن أبي طلحة فأتني بمفتاح الكعبة، عايز المفتاح. لو أنتوا فاكرين عثمان ابن طلحة ابن أبي شيبة ده كان أسلم في نفس اليوم مع خالد ابن الوليد وعمر إيه؟ ابن العاص، ده راح المدينة، ده جاي مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. فالنبي بعث له بلال يطلب منه مفتاح الكعبة، قال إن المفتاح ليس معي وإنما مع أمي سلافة، مع أمي. فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المفتاح فرفضت، قالت لا واللات والعزى. لسه بتحلف باللات والعزى برضه؟ انا هقول لك ليه بقول لك كده، عشان ليه جايه تحلف ان مش بعت المفتاح. طيب اللي راح يجيب المفتاح اتاخر، بيلح عليها وهي مش راضيه. النبي يعمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام هيبعت لها حد يجيب المفتاح. فقال عثمان يا رسول الله انا اتيك به منها، طلبت اعطيه انا اجيب لك المفتاح. وذهب عثمان يلح على امه فتأبى وتقول له لا واللات والعزى، فيقول لها ذهبت اللات والعزى، لقد جئنا بغير ما كنا عليه، ده انا جاي مش زي زمان، جاي على الاسلام وجاي كذا، وهي ترفض تماما حتى ادخلت المفتاح في صدرها. قال أعطني قبل أن يأخذه غيري، قالت ومن يأخذه من صدري؟ في راجل يمد يده على صدري؟ العرب تعملش كده أبدا. نقف كده ولا ما أنا أقول لك طلعته إزاي. طيب المهم لما راح عثمان يتحايل عليها أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان فين؟ على الصف. فنزل وجلس في المسجد الحرام، النبي نزل وقعد عليه الصلاة والسلام. لما النبي قعد في المسجد الحرام حدثت مواقف، مين قاله وإيه اللي حصل وقالوا إيه وكيف جاء المفتاح؟ قصة عجيبة أوي وطريفة جدا يعني. هذا ما نتابعه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل الله أن يرزقنا زيارة مكة المكرمة أم القرى مرات ومرات، ونسأل الله أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا توحيدا خالصا وتوحيدا صافيا وإسلاما حقيقيا، أسلمنا وجوهنا إليك وأسلمنا قلوبنا إليك وأسلمنا وجوهنا إليك. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم أصلح أحوال قلوبنا واشف صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.